وبعدين كان التحذير الاخير لربنا من ربنا للشعب انك ما تستخدمش الارواح الشريرة الجان والتابع والعرافة والعيافة وتحضير الارواح وكل الموضوعات اللي المازال العالم بيحيا فيها حتى الان، لان ربنا بيقول لهم ان كنتم انتم محتاجين لحد، ان كنتم محتاجين لحد تسألوه علشان يدلكم على احتياجكم او يعرفكم شيء انتم عايزين تعرفوه، فما تسألوش حد الا الاله بتاعكم. وربنا حط الوصفة او الوسيلة اللي هيتكلم بيها مع الناس اللي بتسأله من خلال النبي. فابتدى يتكلم عن دور النبي وعمل النبي في حياة الشعب. وعشان نبقى فاهمين كويس ايه دور النبي، النبي في العهد القديم كان الروح القدس بيتكلم فيه من اجل انه يعلن كلمة الله وصفات الله، مش زي ما احنا فاكرين بس ان النبي هو اللي بيتنبأ بامور هتحصل في المستقبل، لا، لكن وظيفة النبي الاساسية هو انه يكلم الشعب عن الله، يعلن كلمة الله في حياة الشعب ويعلن حضور الله في حياة الشعب، زي ما شفنا في اشعياء وارميا ودانيال وحزقيال وكل الانبياء بتوع العهد القديم كانوا كلهم بيتكلموا باسم ربنا. عشان كده اللي فينا بيقرأ في العهد القديم خصوصا في الانبياء سواء الصغار او الكبار يلاقي عبارة جميلة قوي بتتكرر، يقول هكذا قال الرب. هكذا قال الايه الرب، ان الكلام ده مش كلامهم هم، لكن هم مجرد بيوصلوا كلمة ربنا وصوت ربنا للايه للناس للشعب. ويمكن واحد يتسأل طب ايه الفرق ما بين الكاهن وما بين النبي، مش مفروض ان الكاهن من فمه تطلب الشريعة، ايه الفرق ما بين الكاهن وما بين النبي؟ الكاهن كان لابد ان يكون من سبط لاوي ومن عائلة هارون، ووظيفة الكاهن حاجتين، يقدم ذبائح عن الشعب ويعلم الشعب الشريعة، يقدم ذبائح عن الشعب ويعلم الشعب الشريعة. لكن النبي وظيفته حاجة تانية مختلفة، في أمور ما هيش مكتوبة في الشريعة، يعني مثلا زي ما بنشوف في عهد أرميا النبي الشعب يتساءل ننزل لمصر نحتني بيها ولا ما ننزلش، كانوا محتاجين رد، مين اللي يقول الرد ده؟ النبي. فلو حبينا في كلمة واحدة نقول ان الكاهن كان بيقدم الشعب لله، بيقرب الشعب ايه لله، بيقدم الشعب لله، لكن النبي بيقدم الله للشعب. تفهمين الفرق بين الاثنين؟ الكاهن بيقدم الشعب، احتياجات الشعب بيحطها قدام ربنا، لكن النبي كان بيقدم طلبات الله من الايه من الشعب. عشان كده كانت الوسيلة الاتصال اللي ربنا حطها للناس بدل ما يسألوا التوابع والجان والابراج والحظ والبخت والحاجات دي، حط في وصفهم ايه؟ نبي يخبر بكلمة الله وبإرادة الله للشعب. وحتى ربنا شروط لهذا النبي، يقول يقيم لك الرب إلهك، يعني هذا النبي مرسل من مين؟ من الله، نبيا من وسطك، مختار منك. إذا كان الكاهن كان لابد أن يكون من سبط لاوي ومن نسل هارون، فالنبي ممكن يكون من أي عامة الشعب، أي واحد عادي من إخوتك، ما هوش غريب، ما هوش أجنبي. مثلي دي تعود على مين؟ لا، على موسى. تعود على ايه؟ على موسى، لان موسى هنا هو اللي بيخاطب الايه الشعب. زي ما كان موسى هو وسيط العهد القديم اللي اعلن ارادة الله للانسان واعلن كلمة الله للانسان في الحياة، هيقوم بالمهمة دي باستمرار. الانبياء اللي هيورثوا اوحى هيجوا ورا مين؟ ورا موسى. فكان المعنى المباشر ان هو كل نبي هيجي بعد موسى هيبقى على مثال ايه؟ موسى. فجي بعد موسى مين؟ يشوع ابن نون، وبعدين الانبياء كلهم اللي احنا عارفينهم في العهد القديم. لكن لوحظ ملاحظة عجيبة جدا، ان لما اتكتبت كلمة النبي لقوها في بعض الترجمات اللي عنده بايبل انجليزي وخصوصا الترجمات القديمة، لقوا ان كلمة النبي دي مكتوبة بالحروف الكابيتال مش سمول. ده دليل ان في حاجة ايه معينة في كلمة الايه النبي دي. وكان في وسط الشعب او في ذهن الشعب، شعب اسرائيل باستمرار، ان النبي ده شخصية مش بس مجرد يشوع وإيليا وأرمية واخنوخ والناس دول اللي ظهروا، لكن النبي ده ليه وضع مميز. فكانوا محتارين، هل هو النبي ده هو المسيا المنتظر، ولا النبي ده هيكون مصاحب لظهور الايه المسيا؟ واختلف اليهود في الحتة دي كتير. منهم قالوا ان النبي المعرف ده هو شخص المسيح المسيا المنتظر، ومنهم قالوا لا، ان في نبي يهيئ الطريق ويعد الطريق قدام شخص المسيح ويبقى مصاحب لظهور الايه المسيح. الحقيقه ان عشان نقدر نشوف ونفهم ازاي الناس في العهد القديم فهموا كلمه النبي ده اللي بيتكلم عنه موسى، تعالوا نطلع انجيل معلمنا يوحنا في الاصحاح الاولاني، يوحنا 1:19. لما كان يوحنا بيعمد راحوا سألوه، هذه شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوا من أنت، واعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح. فسألوه إذن ماذا إلي أنت؟ فقال لست أنا، النبي أنت؟ فقال لا، أو أجاب لا. سألوه الأول أنت المسيح؟ قال لهم لا. أنت إلي اللي اتكلم عنه ملاخي؟ قال لهم لا. قالوا له أنت النبي؟ قال لهم لا. فهم سألوا على المسيح بانفراد وسألوا على النبي بإيه؟ بانفراد. هم مش عارفين هل النبي ده هو المسيح ولا شخص آخر. وبرضك في إنجيل معلمنا يوحنا اصحاح 6، بعد ما المسيح شبع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، اصحاح 6:14 يقول: فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا أن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. لأنهم عارفين أن موسى أكلهم من وإيه وساروا نزل لهم من السماء. فلما المسيح شبع بالخبز من خمس خبزات الآلاف دي كلها، قالوا يبقى ده على مثال مين؟ موسى. يبقى هو ده النبي الآتي إلى الإيه؟ إلى العالم. وبرضك في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 7:40 يقول: فكثيرون من الجمع، ده لما المسيح وقف في عيد المظال في آخر يوم في العيد وقال لهم من يقبل إلي تجري من بطن الأنهار ماء حي. فقالوا كثيرين من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي، وآخرون قالوا هذا هو المسيح، وآخرون قالوا ألعل المسيح من الجليل يأتي؟ ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود؟ لأنهم كانوا عارفين أن يسوع من ناصرة الإيه؟ الجليل، وعارفين أن المسيح لازم يكون من نسل داود، يبقى من بيت ايه؟ لحم. ما كانوش يعرفوا ان المسيح ولد في بيت لحم الايه؟ اليهودية، من بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح. فحدث انشقاق في الجمع لسببه. كانت شخصية المسيح حيرتهم جدا، هل هو النبي اللي اتكلم عنه موسى وقال نبيا مثلي يقيم لك الرب من وسط اخوتك؟ وهل النبي ده يبقى المسيا ولا المسيا شخصية غير هذا النبي؟ لكن الحقيقة ان بطرس الرسول بعد قيامة المسيح من بين الاموات في اعمال الرسل اصحاح 3 بيعمل ربط لطيف قوي بين الآية دي وبين شخص المسيح. أعمال الرسل إصحاح 3 عدد 17: والآن أيها الإخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبياؤه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أذمنة رد كل شيء التي تكلم عنها بفم جميع أنبياء القديسين من ضده. فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فيما بعد، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عهد به الله أبائنا قائلا لإبراهيم ونسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. يعني بطرس هنا ربط ما بين الآية اللي احنا بنقراها في تثنية 18 وما بين شخص المسيح اللي قال عليه موسى نبيا مثلي يقيم لك الرب ايه إلهك. والحقيقة ان المسيح نفسه مسك في الآية ده. هي كان في مرة في محادثة مع اليهود، نطلعها بردك نلاقيها في انجيل يوحنا اصحاح 5، نطلع مع بعض كده انجيل يوحنا اصحاح 5. بعد ما قوم الراجل اللي بقاله 38 سنة المقعد ودخل في خلاف بينه وبين اليهود، وبعدين هم حبوا يرجموه، فالمسيح في اخر الاصحاح في عدد 45 يقول لهم لا تظنوا اني اشكوكم الى الاب. شوفوا حلاوة المسيح، يعني بيقول انا مش هقدم شكوى ايه ضدكم، لاني ما جئت لادين العالم بل لاخلص الايه العالم. يوجد الذي يشكوكم، مين هو اللي هيشكيكم؟ وهو موسى الذي عليه رجاءكم. يعني عايز يقول لهم ان الرجاء بتاعكم هو اللي ايه هيشكيكم، لانكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لانه هو كتب عني. فان كنتم لا تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ وكان السيد المسيح يقصد موسى كتب عنه فين؟ في سفر الايه تثنية. فكان ده دور النبي ان هو باستمرار ينقل كلمة الله. وعلى فكرة ده نفس عمل السيد المسيح. مش المسيح هو كلمة الله؟ اول آية في انجيل يوحنا تقول ايه؟ الكلمة ها صار جسدا في الاصحاح الاولاني، ان المسيح هو كلمة الله المتجسدة. الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. خبر يعني ايه؟ قال، اعلن، تكلم. فكان المسيح هو كلمة الله. كان شخص السيد المسيح هو كلمة الله. اذا كان النبي وظيفته وعمله انه يعلن كلمة الله، فده كان عمل المسيح ان هو كلمة الله الايه المتجسدة. وبرضك تفتكروا آية لطيفة قوي بيقولها بولس الرسول في عبرانيين 1، يقول الله بعد ما كلم الآباء بأنبياء وبطرق كثيرة كلمنا هذه الأيام الأخيرة في إيه؟ في ابنه، في شخص إيه؟ ابنه. والله في العهد القديم كان يتكلم بواسطة الأنبياء، لكن في شخص المسيح تكلم في ابنه، الكلمة صار جسدا. عشان كده كانت من ضمن وظائف السيد المسيح النبوة. وشفنا اللي كان معنا بيدرسوا انجيل معلمنا متى ان المسيح تنبأ بحاجات كتيرة. كان من ضمن الحاجات اللطيفة اللي تنبأ بيها خراب اورشليم سنة 70 ايه ميلادية، لما قال لهم تلاقوا الناس حيثما تكون الجثة هناك تجتمع الايه النسور، ولما تلاقوا اورشليم محاطة بجيوش اهربوا، اللي في اليهودية يهربوا ايه الى الجبال. وده اللي حصل فعلا بسبب النبوة دي في خراب اورشليم سنة 70 ميلادية. مفيش ولا واحد مسيحي مات، مفيش ولا واحد مسيحي هلك. ليه؟ لان لما لقوا اورشليم محاطة بجيوش تيتوس القائد الروماني وعليها ثورة النسر، فهموا ان هو ده وقت الايه الخراب. فكل المسيحيين سابوا اورشليم وسابوا اليهودية كلها وهربوا الجبال. عشان كده في خراب اورشليم اللي اتقتل فيه حوالي 3 مليون يهودي ما ماتش فيه واحد مسيحي. ليه؟ لانهم صدقوا نبوة الايه سيد المسيح وهربوا، اللي في اليهودية هربوا الى الايه الى الجبال. فكان عمل المسيح كنبي هو يخبر بكلمة الله وبعمل الله في حياة الانسان. عشان كده تلاقوا كلمة النبي دي بقى مكتوبة بالحروف الكابيتال في العهد القديم، لانها مش بس كان يقصد به الانبياء اللي هيجوا ورا موسى، لكن كان عايز يوصل ان كل الانبياء دول يصلوا الى مين؟ شخص الايه المسيح. نرجع تاني لسفر التثنية 18 عدد 15. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخواتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلب. وبرضك اللي كانوا معانا واحنا بندرس سفر الخروج نشوف التطابق الجميل جدا والمذهل ما بين شخصية موسى وشخصية السيد الايه المسيح. عملنا مقارنات كتيرة جدا، مثلا ان حتى في ولادة موسى حب فرعون ان هو يموته زي ما هيرودس حب انه يموت سيد المسيح. طب وكان سبب نجاة موسى ايه؟ جماله، لما بنت فرعون شافته حلو ما موتتهوش. وزي ان سبب نجاة السيد المسيح هو بره، قيامته من بين الايه الاموات. ونفس الكلمه اللي وجهت لموسى وجهت للمسيح، من اقامك قاضيا علينا. وشفنا شفاعه موسى رمز لشفاعه السيد الايه المسيح. وبعدين الصخره اللي ضربها موسى والمن والحاجات دي كلها كانت رمز للسيد المسيح. والحيه النحاسيه حسب كل ما طلب، ده بيكلم الشعب ان انت يا شعب طلبت من الرب الهك في يوم حوريب، يوم ما نزلت الوصايا وكان الجبل مضرب بالنار والدخان، يوم الاجتماع قائلا لا اعود اسمع صوت الرب الهي ولا ارى هذه النار العظيمة ايضا لألا اموت. لما الشعب ايه خاف قال لموسى انت اسمع ربنا عايز يقول ايه وتعالى قل لنا. فقال للرب قد احسنوا فيما تكلموا. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. خدوا بالكم احفظوا الكلام ده عشان هنعمل مقابلة لطيفة قوي. يعني ربنا بيقول أنا أحط كلامي في فم الإيه النبي ده، هو يكلمهم مش من عنده لكن يكلمهم بالكلام اللي انا بوصي به. ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه، يعني انا ايه ادينه. اللي ما يسمعش كلام النبي اللي في فمه كلامي، معلش نتعب شوية كده ونطلع يوحنا 12، نجيل معلمنا يوحنا صح 12 عدد 44 يقول: فنادى يسوع وقال، نادى يعني اتكلم بصوت ايه عالي كأنه بيزعق في الناس: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني، والذي يراني يرى الذي ارسلني، انا قد جئت نورا الى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. ان سمع احد كلامي ولم يؤمن فانا لا ادينه، لاني لم اتي لادين العالم بل لاخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الاخير، لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول وماذا اتكلم، وانا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية، فما اتكلم انا به فكما قال لي الاب هكذا ايه اتكلم. اظن واضحة قوي قوي ان المسيح بيطبق نفس الكلام اللي في سفر الايه التثنية، ما بيتكلمش من عنده لكن بيتكلم بكلام الذي ايه ارسله، وان اللي مش هيسمع كلامه هيقع تحت الايه الدينونة. عشان كده كان ده المعنى الجميل جدا لذلك النبي اللي اتكلم عنه موسى. وعشان نبقى مدققين كويس قوي في العهد القديم، الحقيقة ان كان في ثلاث شخصيات بيطلق عليهم النبي: رجل الله كان هو النبي زي ما بنسمع كده عن صموئيل ان هو رجل الله، في واحد اسمه الناظر، واحد اسمه الرائي. في العهد القديم ثلاث شخصيات دول: الناظر والرائي والنبي، دول واسم رجل الله معاهم. كان في تداخل بينهم، وحنشوف بعض النماذج للناس دهيت، لكن نعرف بعض التعريف عنهم. الرائي هو اللي بيشوف رؤية وهو في حالة غيبوبة، يعني مثلا ينام او يدخل كده في رؤية ربنا يعلن له عن ايه عن حاجة وهو فقد الايه الوعي. الناظر هو اللي بيشوف رؤية وهو صاحي وعقله ووعيه فيه، فبيشوف حاجة ربنا بيوريها له وهو متيقظ. لو حبيتوا تشوفوا بعض الامثلة، لو طلعنا سفر صموئيل الاول اصحاح 9، صموئيل الاول اصحاح 9 عدد 8، لما كان شاول قبل ما يترسم ملك ضاع منه جمل من الجمال بتوعه وتاه، وابتدى يطلع يدور عليه ومعاه الغلام ايه بتاعه، فشوفوا الغلام قال له ايه، صموئيل الاول اصحاح 9 عدد 8: فعاد الغلام واجاب شاول وقال: هوذا يوجد بيدي ربع شاقل فضة فاعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقنا، بدل ما يروحوا يعني يفتحوا المندل ويشوفوا الداته منهم فين، فقال نروح لرجل الله يقول لنا الجمل او القطن اللي ضاعت دي موجودة فين ويقول لنا نمشي في انهي سك. سابقا في اسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله، ما كانش يروح يسأل الشياطين والسحر. هلما نذهب الى الرائي، هلما نذهب الى الرائي، لان النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائي. فقال شاول لغلامه: كلامك حسن، هلما نذهب. فذهب الى المدينة التي فيها رجل الله. كان رجل الله ده في هذا الوقت مين؟ صموئيل، كان نبي ورائي ورجل ايه الله. في سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 19 اخبار ايام تاني اصحاح 19 عدد 1 يقول: ورجع يهوشافاط ملك يهوذا الى بيته بسلام الى اورشليم. يهوشافاط ده كان ملك كويس بس عمل غلطة، يعني كان قلبه مستقيم ناحية ربنا لكن كان تحالف مع اخاب الملك. اخاب ده احنا عارفينه كله شرير، اللي كان ايام ايه ايليا وكان عايش في الخطية وحد حقل نابوت اليزرعيلي. فخرج للقائه ياهو ابن حناني الرائي وقال للملك يهوشافاط: اتساعد الشرير وتحب مبغض الرب؟ فلذلك الغضب عليك من قبل الرب، غير انه وجد فيك امور صالحة لانك نبعت السواري من الارض وهيأت قلبك لطلب الله. يعني خدوا بالكم بقى، هنا دور النبي والرائي يعمل ايه؟ يصلح طريق الايه؟ الانسان، يديله كلمة ربنا عشان يتوبه. زي نسان النبي لما شاف داود بيغلط راح علشان يديله كلمة ايه؟ ربنا، قال له اسمع كلمة ربنا، انت هو الايه؟ الرجل. فكان عمل النبي يقدم الله للشعب فيتوب الشعب. لو طلعنا سفر اشعياء اصحاح 30 يتكلم لنا عن الناظر والرأي مع بعض. اشعياء 30 عدد 8 يقول: تعالى الان اكتب هذا عندهم على لوح واسمه في سفر ليكون لدم الاتي للابد الى الدهور، لانه شعب متمرد، اولاد كذبة، اولاد لم يشاءوا ان يسمعوا شريعة الرب، مش عايزين يسمعوا كلام ربنا. فبيعملوا ايه؟ الذين يقولون للرائين لا تروا. شفنا ان الرأي هنا بيعمل ايه؟ بيتوب ويوبخ. فالناس دي تقول للرائين ما ايه؟ ما تشوفوش، لان احنا مش عايزين نتوب. وللناظرين لا تنظروا، لنا مستقيمات، يعني ما تشوفولناش حاجة مستقيمة، لان التوبة هي حياة الايه؟ الاستقامة. كلمونا بالناعمات، عايزين كلام ايه؟ ناعم، غشونا يعني. انظروا مخادعات، حيدوا عن الطريق، ميلوا عن السبيل، اعذروا من امامنا قدوس اسرائيل. صعب قوي دي، يعني شيلوا ربنا من ايه؟ من قدامنا. اعذروا امامنا قدوس اسرائيل، لان كان عمل الرائي والناظر والنبي هو اعلان قدوس اسرائيل، لكن الشعب حب يعيش مع الانبياء الكذبة، مع اللي يكلموه بالناعمات. ساعات الواحد يقول كده، يعني لو لقى مثلا واحد بيتكلم ويوبخ شوية او بيفضح النفس شوية يقول ده اصل ده راجل نكدي، عايزين حد يعني يدينا رجاء. الرجاء موجود، بس يبقى رجاء ايه؟ صحيح، مش رجاء مخدر. الرجاء موجود لكن للنفس اللي بتتوب، للنفس اللي بتتغير، للنفس اللي بتدوق حلاوة ربنا. فكان الروح القدس في العهد القديم لحد دلوقتي، شفنا الشخصيات اللي اتكلمنا عليها في الإصحاحين الأخرانيين، كان الروح القدس في العهد القديم بيشتغل على مستوى 4 أشخاص. مستوى الأنبياء بيتكلم وتكلم أنبياء الله مسوقين بالروح الايه؟ القدس. على مستوى القضاة، على مستوى الملوك، على مستوى الكهنة. دول الأربعة اللي كان الروح القدس بيشتغل بيهم في العهد القديم. فكان النبي هو اللي بينطق بالحق، القاضي هو الذي يصنع خلاص بمعجزة. شفنا القضاة زي جدعون ويفتاح وشمشون وباراق ودبورة، كانوا يعملوا معجزة يصنعوا ايه؟ خلاص. الملك يؤسس العدل والبر، يقول كرامة الملك ان يحب الايه؟ العدل. حتى الملك بتاع اسرائيل ما كانش زي الملوك العاديين، لان الملك بتاع اسرائيل كان بيبقى ممسوح بالروح الايه؟ قدس. فالروح القدس كان بيشتغل بكل ده، وكان مصالحا الخطاة مع الله بواسطة الكاهن في الكهنوت. الروح القدس في العهد القديم كان بيظهر في الأربعة دول، كان في النبي ينطق بالحق، كان يصنع خلاص من الأعداء على يد القضاة، كان يؤسس البر والعدل على يد الملوك، وكان يصنع مصالحة على يد الايه الكاهن. ده عمل الروح القدس في العهد القديم. وشفنا لحد دلوقتي لما اتكلمنا في الإصحاحين دول ان كل واحد من دول كان يرمز الى شخص الايه سيد المسيح، ينطق بالحق. عشان كده حتى كلمة المسيح اللطيفة، وبرك معلمنا يوحنا هو اللي بيكتبها كتير، كان المسيح يلذ لي لما يجي يتكلم يقول عبارة كده، يقول ايه الحق الحق اقول ايه لكم، لان نبي ينطق بالايه بالحق. قاضي يصنع معجزة للخلاص، واحد زي جدعون يصنع خلاص بمعجزة جبارة للشعب بتاعه، واحد زي شمشون يصنع معجزة فيخلص شعب اسرائيل من الفلسطينيين. كان ملك، واللي كانوا حاضرين المرة اللي فاتت شفنا المقابلة المبدعة ما بين شروط اللي حطها في الملك والشروط دي انطبقت في شخص الايه سيد المسيح، لما اتكلمنا ما يكونش ليه خيل، ما يكونش ليه نساء كثيرات، ما يكونش ليه فضة وذهب ايه كثيرة، وربطناهم ما بينه وبين شخص الايه سيد المسيح. ثم ككاهن يصنع مصالحة ما بين الخطاة وما بين الله. وده بردك لو حبيتوا تقسموا أصفار العهد القديم كلها هتلاقوا ان أصفار العهد القديم ممكن تتقسم للأربع حاجات دول. خمس أصفار الأولانية هي أصفار المصالحة، أصفار الكهنوت، التوراة بتتكلم عن الذبايح، مش كده؟ أظن درسنا الذبايح بتفصيل إيه كبير جدا. بعدين أصفار الملوك، قصص وتاريخ الإيه الملوك. سفر القضاء يتكلم عن الخلاص بالمعجزة بواسطة أيدي القضاء. وبعدين أصفار الأنبياء اللي تنطق بالإيه بالحق. وفضلنا أصفار الأنبياء بقى المزامير والأمثال وكل الأصفار الإيه الشعرية، والأنبياء الكبار والأنبياء الصغار. ما هو كل ده العهد القديم، حتى كان ربنا يعني بيلخصه في كلمة موسى والإيه والأنبياء. موسى والأنبياء ده هو كل العهد القديم. لما فيكم بيقرا مثلا لما ظهر لتلميذي عمواس ولما ظهر للتلاميذ يقول ابتدى يفسر لهم من الكتب مبتدئا من موسى والايه والانبياء والمزامير، يكلمهم ان كل النبوات اللي اتكتبت دي كانت بتتكلم ايه عنه. نرجع تاني لسفر التثنية اصحاح 18 عدد 20. واما النبي الذي يضغى فيتكلم باسمي كلاما لم اوصه ان يتكلم به. تطلع بقى مشكلة هنا، مشكلة الانبياء الايه كذبة. او الذي يتكلم باسم آلهة اخرى فيموت ذلك النبي ضد المسيح. وبرضك لما درسنا في انجيل متى كلمنا عن النبي الكذاب وشخص المسيح الايه الدجال ازاي هيكون ليه نفس صورة الايه المسيح. حتى في سفر الرؤيا شافوا في منظر خروف لجرح مميت وايه وشفي، اخد نفس منظر مين المسيح، لكن هو ضد المسيح. فيموت ذلك النبي وان قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب. طب هنعرف منين ده ان كان بيتكلم صح ولا بيتكلم غلط؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. حقيقة ان ربنا حط علامتين للناس عشان يميزوا ما بين النبي الحقيقي من النبي الايه كذاب. ايه هما بقى العلامتين دول؟ يتكلم كلام من عنده ويقول ده من عند ربنا. طب اعرفه منين؟ ما اتكتبش قبل كده، كويس، ها من هنا ما يتحققش، كويس. حاجة تانية هم بيقولهم في عدد 20 اخر عدد 20، يتكلم باسم آلهة ايه اخرى. فاول علامة انه يتكلم باسم اله اخر غير الله، زي ما يوحنا بيقول ازاي تمتحنوا الارواح، كل روح يعترف بان يسوع المسيح ابن الله جاء في الجسد صدقوه. مش يقول لا تصدقوا كل الارواح ولكن امتحنوا الايه الارواح. لكن لو واحد جاب اسم اله اخر غير يسوع المسيح ادي كاذب. وتاني حاجة علامة ان اللي بيقوله ما يتحققش. والعهد القديم على فكرة مليان، لما ترجعوا تقروا كده مليان مواقف لطيفة جدا تميز لنا ما بين النبي الكذاب والنبي الايه حقيقي. ناخد موقفين كده بسرعة منهم. نشوف في سفر ملوك الاول اصحاح 22، ملوك الاول اصحاح 22. كنت بكلمكم عن ملك اسمه يهوشافاط، كان كويس جدا لكن مشكلته انه كان متصاحب على مين؟ على اخاب الملك الايه الشرير. كان يهوشافاط ملك يهوذا في المملكة الجنوبية، واخاب كان ملك اسرائيل المملكة الايه الشمالية. فجاء اخاب كده قال ليهوشافاط ما تيجي نتسلى. قال له نتسلى نعمل ايه؟ قال له انت مش عارف ان رموت جلعاد بلد دي مفروض تبقى بتاعتنا؟ قال له اه. قال له اه. قال له تعالى نحاربها وناخدها نستردها من الاراميين. فيهوشافاط قال له ماشي اخش معاك الايه الحرب. بس يهوشافاط لانه كان ليه لقب ربنا قال له طب بس نسأل ربنا نطلع الحرب ولا ايه ما نطلعش الحرب. حصل موقف لطيف قوي في عدد 7 ملوك الاول صح 22 عدد 7 اسف عدد 6 عدد 6. فجمع ملك اسرائيل الانبياء نحو 400 رجل وقال لهم أذهب الى رموت جلعاد للقتال ام امتنع؟ فقالوا اصعد فيدفعها السيد ليد الملك. ده مين اللي سأل؟ اخاب. و400 نبي جاوبوه اطلع وهتنتصر. فقال يهوشافاط اما يوجد هنا بعد نبي للرب فيسأل منه فنسأل منه؟ فقال ملك اسرائيل يهوشافاط انه يوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب به ولكني ابغضه لانه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا، وهو ميخا ابن يملا. فقال يهوشافاط لا يقل الملك هكذا. فدعا ملك اسرائيل خصيا وقال اسرع الي بميخا ابن يملا. وكان ملك اسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسيه لابسين ثيابهما في ساحة عند مدخل باب السامرة، وجميع الانبياء يتنبؤون امامهما. ام واحد اسمه صدقية كده من الانبياء الربعمية دول، وعمل صدقية ابن كنعانة لنفسه قرني حديد وقال هكذا قال الرب بهذه تنطح الاراميين حتى يفنوا. وتنبأ جميع الانبياء هكذا قائلين اصعد الى رموت جلعاد وافلح فيدفعها الرب ليد الايه الملك. واما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلا هو ده كلام جميع الانبياء بفم واحد، يعني كل الانبياء اتفقوا بخير للملك، فليكن كلامك مثل كلام واحد منهم وتكلم بخير. يعني بيقول له احسن لك تكلم ايه زيهم. فقال ميخا حي هو الرب ان ما يقوله لي الرب به اتكلم. ولما اتى الى الملك قال له الملك يا ميخا انصعد الى رموت جلعاد للقتال ام نمتنع؟ فقال له اصعد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك. بس قالها التريقة، فهو التاني حس ان في حاجة. فقال له الملك كم مرة استحلفتك الا تقول لي الا الحق باسم الرب؟ فراح بقى قال لهم اللي شافه. فقال رأيت كل اسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها. فقال الرب ليس لهؤلاء اصحاب، ما لهمش حد يرعاهم، يعني الملك ايه هيموت، فليرجعوا كل واحد الى بيته بسلام. فقال ملك اسرائيل يهوشافاط اما قلت لك انه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا؟ وقال فاسمع اذا كلام الرب، قد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره. فقال الرب من يغوي اخاب فيصعد ويسقط في رموت جلعاد؟ فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا. ثم خرج الروح وقف امام الرب وقال انا اغوي. وقال له الرب بماذا؟ ثم خرج الروح وقف امام الرب وقال انا اغوي. وقال له الرب بماذا؟ فقال اخرج واكون روح كذب في افواه جميع انبيائه. فقال انك تغويه وتقتدر فاخرج وافعل هكذا. والان هو ذا قد جعل الرب روح كذب في افواه جميع انبيائك هؤلاء والرب تكلم عليك بشر. فتقدم سبط يا ابن كنعانة وضرب ميخا على الفك كذب بالألم وقال من اين عبر روح الرب مني ليكلمك؟ يعني زي روح ربنا يفوت من عليا ويكلمك انت ده انا يعني اقدم. فقال ميخا انك سترى ذلك اليوم. عشان كده شوفوا اللي احنا بنقراه في سفر التثنية ان اللي هيحصل هو اللي ايه هيثبت ان كان نبي كذب ام نبي ايه حقيقي. فقال له انك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع الى مخدع لتختبئ، هتجري تفر جبان. فقال ملك اسرائيل خذ ميخا ورده الى امون رئيس المدينة والى يؤاش ابن الملك وقل هكذا قال الملك دعوا هذا في السجن وطعموه خبز الضيق وماء الضيق حتى اتي بسلام. فقال ميخا ان رجعت بسلام فلم يتكلم الرب بي. وقال اسمعوا ايها الشعب اجمعون، وشهد كل الايه الشعب. وبعدين في نهاية الاصحاح في عدد 35 دخلوا الحرب. اخاب حب يعمل يعني جدع فقال لليهوشافاط انت خليك بلبسك في الملوكي وحارب وانا هتنكر في زي فارس وهخش اقاتل بين الايه الصفوف. فهم جم الاراميين الاعداء ركزوا على مين؟ على يهوشافاط لان هو لابس لبس الايه الملك وحبوا ان هم يضربوا يهوشافاط. فيهوشافاط صرخ وقال لهم انا مش ملك اسرائيل وهرب وجري. انا اللي مستخبي حصل فيه امر عجيب رغم انه مش باين انه ملك، لكن سهم طائش جه وراح خابط ايه فيه. فبيقول حصل ايه؟ واشتد القتال في ذلك اليوم واوقف الملك في مركبته مقابل ارام ومات عند المساء وغرى دم الجرح اللي يحضن المركبة. وعبرت الرنة في الجندة عند غروب الشمس قائلا كل رجل الى مدينته وكل رجل الى ارضه. فمات الملك اللي هو اخاب وادخل السامرة فدفن الملك في السافرة وغسلت المركبة في بركة السامرة فلحفت الكلاب دمه وغسلوا سلاحه حسب كلام الرب الذي تكلم به. عارفين ان الكلاب لحست دم نابوت الايه الاسرائيلي، فكان ايليا قال له ان الكلاب اللي لحست دم نابوت تلحس كمان ايه دمك. ففعلا مات. فكان بيوريهم الفرق ما بين الروح الكذب والروح الحقيقي اللي جايه من ربنا. بردك في موقف لطيف في سفر ارميا اصحاح 28 وقف ارميا قدام واحد اسمه حنانيا. حنانيا قال للشعب ما يهمكوش جيش بابل ده هيرجع وهيمشي ومفيش حاجه اسمها سبي ومش هتنهزمه وربنا لا يمكن يسلم اورشليم للايه للخراب. لكن كان كلمه ربنا على فم ارميا لا اورشليم تسلم للايه للخراب بسبب الخطيه. ففي عدد 15 فقال ارميا النبي لحنانيا النبي اسمع يا حنانيا ان الرب لم يرسلك وانت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. لذلك هكذا قال الرب ها انا ذا طاردك عن وجه الارض هذه السنة تموت لانك تكلمت بعصيان على الرب. ففعلا مات حنانيا النبي في تلك السنة في الشهر الايه السابع واخذت اورشليم على يد ايه نبوخذ نصر وسلمت للبابليين. فربنا ما سابش الشعب بلا معرفة عشان يقدر يميز الأرواح ما يصدقش كل روح، لكن يقدر عنده تمييز ما بين الكلام الحقيقي اللي من ربنا وكلام اللي مش من ربنا. لأن المسيح قال كده هيجي ناس يتكلموا باسمي ايه كتير هيقول لكم هنا وهناك ما تصدقوش. وكان باستمرار بيرفضوا النبوة الحقيقية ويتمسكوا بالانبياء الايه كذبة، لان الانسان كمان يحب يسمع الكلام اللي على ايه على مزاجه. عشان كده بيقول برضك احد الانبياء: ان كان لكم نبيا يقول ان المسكرا هو هذا الشعب، يعني النبي بتاع الشعب المسكر الخمرة، لقلتم هذا هو النبي بالايه بالحقيقة اللي يديكم على مزاجكم بتحبوه. وكانت ميزة ان هم اضطهدوا كل الانبياء الحقيقيين في العهد القديم، لدرجة ان المسيح قال لهم كده: لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك من دم هابيل الايه صديق الى دم ذكريا ابن براخية. فكان علامة النبوة الحقيقية ان النبوة الحقيقية دي تضطهد. ليه؟ لان ده برضك كان رمز لاضطهادهم لشخص مين؟ سيد المسيح اللي حيرفضوه ويعلقوه على ايه؟ على خشبة. فهنا ارتباط جامد جدا ما بين شخص السيد المسيح النبي اللي اتكلم عنه موسى نبيا مثلي يقيم الرب من وسط اخوتك. يبقى اتكلمنا عن رموز الدولة من جهة اربع حاجات: القاضي والملك والكاهن والنبي. وكان كل الاشخاص دي ترمز الى شخص السيد المسيح. في حد يحب يقول حاجة او يسأل حاجة؟ فضل. لان في حلو السؤال ده: منين يهوشافاط يعرف ان ميخا هو اللي صادق والتانيين هم ايه اللي كذبة؟ حاجة واحدة بس، ان العمل اللي اختاروه كان عمل شرير. كون ان هم رموز جلعاد دي ما كانتش بتاعتهم، واخاد كانت صفة مميزة في الطمع، كان عنده قصور كتيرة وطمع في ايه في حقل نابوت الايه اليزرعيلي. فكان مفروض ان يهوشافاط ما يجاملهوش، ما يشتركش معاه الحرب، لان اصلا الموضوع هدفه خطية، فلا يمكن تكون ارادة ربنا ان هم يعملوا ايه خطية. عشان كده لو كنت اخدت بالك ان حنان الرائي راح وبخ مين يهوشافاط، يقول له ازاي تساعد الشرير بعد ما رجع، قال له ازاي تساعد الايه الشرير وتبقى عدو المين لربنا. عشان كده لازم يبقى الانسان بيميز الكلام الحقيقي من الكلام الخطأ، طالما ده واقف على مبدأ يتمشى مع امانته، ما بياخدش حاجة مش بتاعته وبيعمل حاجة غلط وما يمكن ربنا عايز يدهاني، لانه كان مفروض ان هو في سلوكه ما يعملش حاجة ايه غلط. هنشوف في الاصحاح مثلا 19 من سفر التثنية يقول له: لا تنقل تخم جدودك، يعني ما تاخدش حاجة مش بتاعتك، ما تاخدش حاجة ايه مش بتاعتك، ربنا ما ادهلكش. عشان كده انت بتعمل حاجة غلط، صدقت لاخاب في حد ذاتها كانت ايه خطية، لانه كان يعلم ان اخاب يعبد البعل. فعشان كده محدش يبقى عايش في غلط ويقول اصلا انا بسأل ربنا. شوفوا الآية الخطيرة اللي قالها داود اللي بتجاوب على السؤال ده: ان رعيت اسما في قلبي فلا يستجيب لي ايه الرب. يبقى في خطية من جوه وبصلي صلاتي دي ولا اي حاجة. عشان كده الكنيسة بتعلمنا ان قبل اي صلاة بنصليها بنقول المزمور الخمسين. مزمور الخمسين ده مزمور الايه التوبة، لان مفيش اي صلاة هتقبل الا اذا كانت مبنية على حياة الايه توبة. مفيش اي صوم هيقبل الا اذا كان مبني على حياة التوبة. مفيش اي عطاء هيقبل الا اذا كان مبني على اساس الايه توبة. قلب مش تايب وماشي صح كل اللي بيعمله بعد كده ايه باطل. عشان كده كان بيوبخ يهوشافاط ازاي انت ترتبط بهذا الشرير. كلمة اللي قالها اللي عايزين يشيلوا قدوس اسرائيل من ايه من امامهم. فهو اصلا ما كانش مفروض يسأل في الموضوع ده خالص. الروح القدس اللي اتكلمنا عنه في العهد القديم كان حلوله حلول مؤقت، ما كانش حلول دائم، كان يدي النبوة ويفارق، لكن في يوم الخمسين كان حلول الروح القدس حلول ايه؟ دائم في الانسان. نكمل سفر التثنية اصحاح 19 من عدد 1. ومتى قرض الرب الهك الامم الذين الرب الهك يعطيك ارضهم وورثتهم وسكنت مدنهم وبيوتهم، تفرز لنفسك 3 مدن في وسط الارض التي يعطيك الرب الهك لتمتلكها، تصلح الطريق وتثلث تخوم ارضك التي يقسم لك الرب الهك فتكون لكي يهرب اليها كل قاتل، وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب الى هناك فيحيا. من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله، ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأثلث الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فمات، فهو يهرب إلى أحدى تلك المدن فيحيا لئلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حين يحمى قلبه ويدركه إذ طال الطريق ويقتله، وليس عليه حكم الموت لأنه غير مبغض له منذ أمس وما قبله. لأجل ذلك أنا أعمرك قائلا 3 مدن تفرد لنفسك، وإن وسط الرب إلهك تخومك كما حلف لآبائك وأعطاك جميع الأرض التي قال أنه يعطي لآبائك، إذ حفظت كل هذه الوصايا لتعملها كما أنا أوصيك اليوم لتحب الرب إلهك وتسلك في طرقه كل الأيام، فزد لنفسك أيضا 3 مدن على هذه 3 حتى لا يسفك دم بريء في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فيكون عليك دم نجدا للثالوث الأقدس. شفنا آخر مرة العلاقة ما بين الإنسان والدولة في الرموز بتاعتها، الملك والقاضي والكاهن واللاوي والنبي، واتكلمنا آخر مرة بالتفصيل عن النبي من خلال الآية اللي قالها في عدد 18: يقيم لك الرب نبيا مثلي من وسط إخوتك لهم تسمعون. وشفنا إن هذا النبي كان رمز وإشارة إلى شخص السيد المسيح. لكن لنا ملاحظة قبل ما نسيب الموضوع ده، لأن في بعض الآراء اللي بتكتب الآن من آراء غير مسيحية بتقول إن هو قال له نبيا مثلي من وسط إخواتك، يعني من إخواتك هيقيم نبي مش منك، ما قالوش نبيا منك يقيم الرب، من إخواتك. فبيقولوا إن إخوة اليهود هم العرب لان هم نسل اسماعيل، فاخدوا الاية دي انها بتقال على نبي العرب. لكن واضح طبعا ان قبليها على طول قال له ملكا من وسطك من اخوتك، ما قالوش منك، قال له من اخوتك. لكن هو يقصد من اخواته يعني قرايبه بالجسد مش منه، كان برضك بالتالي الملوك اللي اتحطوا على شعب اسرائيل كانوا مفروض يبقوا من العرب ما يبقوش من نسل اسرائيل. لكن هو لما الانسان بيحب يلعب بالالفاظ ممكن يلعب فيها زي ما هو عايز. بعد كده ابتدى يتكلم عن شريعة مدن الملجأ للانسان القاتل النفس سهو وعن غير عمد. والحقيقة قد يظن الانسان ان الكلام ده متكرر لان احنا قريناه قبل كده في اصحاح 4 وفي اصحاح 5 وشفناه قبل كده في سفر العدد وفي سفر اللاويين. هو ربنا بيكرر نفس الكلام في موضوع مدن الملجأ؟ حقيقة لا، ربنا ما كانش بيكرر نفس الكلام. لكن الكلام اللي جه في الاصحاحات اللي قبل كده من سفر التثنية كان خاص بمدن الملجأ اللي موجودة شرق الاردن قبل ما يعبروا، كان خاص بالبلاد اللي موجودة اللي سكن فيها الصفتين ونصف، وكان بتخصيص مدن الملجأ شرق نهر الأردن قبل ما يعبروه. لكن الكلام اللي في الإصحاح 19 هنا خاص ببعد عبور الشعب نهر الأردن ودخوله أرض كنعان لكي ما يمتلك. وكنا شفنا الملاحظة العجيبة ان حتى ثلاث مدن شرق الاردن لصبتين ونص، بينما غرب الاردن حط ثلاث مدن لبقية الاصباط، وكأنه عايز يقول ان الناس اللي بعيد عن خيمة الاجتماع بعيد عن الهيكل معرضة للخطأ اكتر، عشان كده اداهم فرصة للهروب وجعل ليهم مدن ملجأ اكتر. والمعنى الجميل لمدن الملجأ ان اللي قتل نفس غير متعمد يهرب لمدينة الملجأ دي فيحيا، وولي الدم ما يقدرش يطالبه باي شيء لانه قتل عن غير عمد. وهي دي قصتي بيني وبين الله، في كل مرة انا بغلط فيها وبخطئ فيها انا بقتل، انا قاتل نفس، بقتل نفسي، لان ابرة الخطية هي موت. وصاحب هذه النفس مش انا، ده ولي الدم بتاعي صاحب النفس مين؟ ربنا. فربنا يجي يطالبني بدم تلك النفس اللي انا اهلكتها بالخطية، طب وههرب اروح فين؟ ربنا لانه عارف ان انا بغلط غير متعمد، بغلط نتيجة ضعفي، بغلط نتيجة الظروف اللي حواليا او الاغراءات اللي بتشدني، جعل لي ملجأ اهرب اليه لكي ما احيا. عشان كده التعبير اللطيف اللي بيقوله في عدد 4 الذي يهرب الى هناك فيحيا، يعني اللي يقدر يهرب ويوصل لمدينة الملجأ ما يكونش عليه حكم الموت، ياخد حكم البراءة، ينال حياة ابدية. واما مدينة الملجأ دي الا رمز لشخص المسيح، عشان كده تشوفوا داود كان يلذ دي تملي ان يسمي ربنا الملجأ بتاعه، الهنا ملجأنا، جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور. اذا كنت عايز تنال حياة ابدية بالرغم من انك قاتل نفس سهوا، فملناش حياة ابدية الا في شخص المسيح، ان احنا نلجأ اليه زي ما داود بيردد العبارة اخطأت اليك ولكني التجأت اليك، هروح منك فين؟ ماليش خلاص ولا نجاة الا فيك والا بيك، صحيح غلطان في حقك لكن هحتمي فيك. عشان كده في عدد 3 يقول له تصلح الطريق وتثلث تخوم ارضك التي يقسم لك الرب الهك. تصلح الطريق لمدن الملجأ، وكان كل سنة في طريق مخصوص من اليهود يعبد الطريق لمدن الملجأ، علشان لو في اي سدود او اي اخطار او اي صعوبات تتشال عشان يلحق القاتل النفس يجري ويستخبى قبل ما ولي الدم يمسكه. فكانوا يعبدوا الطرق، وزي ما شفنا قبل كده مواصفات الطرق انها لازم تبقى واضحة وواسعة وسهلة الوصول وقريبة، وقال له تقسم الارض بتاعك لثلاث اتلاف، وفي كل تلت تحط مدينة عشان تبقى قريبة من اي واحد في اي مكان انه يجري ويستخبى وينال نجاة فيها. ودي حلاوة ربنا في انه بيجعل الخلاص والحياة قريبة وفي متناول كل انسان. الموضوع مش صعب، لكن الموضوع عايز واحد ملتفت ومنتبه. تخيلوا مثلا واحد قاتل نفس وطالع يجري يهرب لمدن الملجأ دي، وهو في السكة بص لقى منظر جميل، شجرة جميلة ولا بستان ولا نهر كده ولا حاجة غاوته، قاعد يتفرج عليها ونسي موضوع خلاصه انه لازم يجري علشان ينال غاية، انشغل بأي حاجة بأي منظر جميل بأي حد، قال طب نقف نتكلم ندردش شوية نسلم على بعض شوية، خلاص يكون راح وطار. عشان كده الانسان اللي مشغول بفكر خلاصه هو الانسان اللي ما يخليش اي حاجة تجذبه تخدعه تعطله. انسان منظر مادة اي شيء يعطله عن طريق خلاصه، لانه ده عارف ان لحظات لو ما ادركش الفرصة وهرب ممكن ولي الدم يجيبه ويموته. عشان كده لازم الانسان يبقى مشغول بفكر خلاصه وفي كل حين يصلح الطريق لمدن الملجأ. كل ما الطريق يتكسر او تطلع فيه صعوبات شغلته انه يصلح الطريق لمدن الملجأ. ما هو تصليح الطريق ده هو عملية ايه اللي احنا بنعملها؟ التوبة. التوبة انت بتعمل ايه؟ بتصلح الطريق للملجأ عشان تهرب عشان تنال حياة. مش الله هو ملجأك؟ في التوبة انت بتصلح الطريق الى الله. ان كان في فتور، ان كان في مغريات، ان كان في تكاسل، ان كان في خطايا، ان كان في شيء بيجذبني بعيد عنه، انا بصلح الطريق باستمرار عشان ما فيش عائق يعقني في الوقت اللي هحتاج فيه الى الانطلاق. اللي يهرب لمدن الملجأ ينال الحياة. بس هو حط شرط ان اللي يهرب لازم يكون قاتل سهو غير متعمد وهو غير مبغض له منذ امس ولا ما قبله. محدش فينا بيبغض نفسه، لكن بنغلط فبنخطئ بتلك النفس ونسبب لها موت. او اتنين بيحتطبوا حطب فطارت الحديدة من الخشب وخطفت صاحبه فقتله وهو مش قاصد انه يموته. ياريت تقعدوا تفكروا شوية واخد تأملاتكم بعد كده في الحديدة اللي طارت من الخشبة فسببت موت. ايه هي الحديدة وايه هي الخشبة؟ ولما الحديدة سابت الخشبة صنعت موت وهلاك. عشان كده في عدد 7 ربنا يقول تعبير لطيف قوي: لأجل ذلك انا امرك. يعني مدن الملجأ دي امر من الله، مش موضوع اختياري تعمله يا موسى انت وشعبك. وكأن موضوع الخلاص ده يشغل بال الله كثيرا جدا. وقال له في عدد 8: ان وسع الرب الهك تخومك كما حلف لابائك واعطاك جميع الارض. لما ربنا يوسع في تخومك اكتر زود مدن اكتر، لان هتاخد ارض اكبر فتحتاج ان تبقى في مدن للملجأ اكتر عشان تبقى سهل الوصول اليها وقريبة من كل واحد. لكن للأسف شعب اسرائيل ما قدرش زي ما هنشوف في سفر يشوع غير انه يعمل لنفسه 6 مدن فقط: 3 شرق الاردن و3 غرب الاردن، نهر الاردن. بينما ربنا بيقول له كل ما ربنا يوسع تخومك كل ما اعمل لنفسك مدن ملجأ اكتر. طب ووسع تخومك دي رمز العمل النعمة. كل ما النعمة تفيض على الانسان اكتر كل ما الانسان يتمتع بالغفران والحياة اكتر. كل ما الانسان يدوق نعمة ربنا، على رأي السيد المسيح في الآية اللي قالها عن المرأة الخاطئة اللي جات وبلت رجليه بدموعها، انها احبت كثيرا لانها غفر لها كثيرا. كل ما نعمة الله تتفاضل في حياة الانسان اكتر كل ما الانسان يحس بغفران ربنا وبحب ربنا وبخلاص ربنا وبالحياة. بس ربنا ربط لهم توسيع التخوم والارض بحاجة، ربط لهم زيادة النعمة بشرط معين. ايه هو الشرط ده؟ طلعه من عدد 9 كده. توسيع التخوم ده مربوط بايه؟ بحفظ وصايا: اذ حفظت كل هذه الوصايا لتعملها كما انا اوصيك اليوم لتحب الرب الهك ونسلك وتسلك في طرقه كل الايام. ان الارض والتخوم دي مش هتزيد الا اذا كنت انت حافظ الوصية بتعيش بيها بتعملها. بتترجم حبك الى الله بطريقة عملية وتسلك في كل وصاياه كل ايامك. بس النعمة دي صحيح عطية مجانية وبلا مقابل، لكن مش كل واحد بياخد النعمة، مش كل واحد فينا بيتمتع بالنعمة زي الاخر، بالرغم ان النعمة عطية مجانية، لكن النعمة تزداد وتتفاضل جدا مع النفس اللي بتحب ربنا، بتسلك في طريقه، بتشتاق اليه، بتحفظ كلمته، بتعملها، بتحيا بيها. ما هو في اوقات كتيرة نفضل نتكلم عن النعمة وحيثما كثر الاسم هناك ازدادت النعمة، بس ده مش لأي حد. النعمة صحيح عطية بلا مقابل، بس للنفس اللي بتحرص عليها، للنفس اللي بتشتاق اليها، للنفس اللي بتعيش بيها، للنفس اللي بتصدقها، للنفس اللي بتاخد الكلمة وتترجمها كحياة معاشة بتعيش بيها. فبذل لنفسك ايضا ثلاث مدن على هذه الثلاث، وكأن انت الوحيد اللي تقدر تزود النعمة في حياتك، انت تزود النعمة في حياتك. فرق كبير جدا بين انسان بيجي الكنيسة وبيمارس الممارسات الروحية وهو غريب طول الغربة عن عمل النعمة، بالرغم انه بيعيش في شكليات، وبين واحد تاني بياخد النعمة في حياته كقوة محركة تتفاضل وتتزايد جدا، يشعر بنفس الاحساس اللي بيحسه بولس، حيثما ازدادت الخطية وحيثما ازداد الاسم هناك تفاضلت نعمة الله، زادت نعمة ربنا وغطت على كل خطية في حياتي، لانه بياخد عمل النعمة في حياته، لانه حافظ الوصية بيسلك بالوصية، بيحب الرب الاله، بيسلك حسب طريق الهه كل ايام حياته. عشان كده ربنا بيزود له بيزود له بيزود له، حتى لا يسفك دم بريء في وسط ارضك التي يعطيك الرب الهك نصيبا فيكون عليك دم. كأن ربنا مش عايز يبقى على الانسان دم. عارفين الطلبة اللي بتصلوها كل مرة في مزمور التوبة، مزمور 50، بنقول لربنا ايه؟ نجني من الدماء يا الله. ايه الدماء يا رب اللي تنجيني منها؟ ان ما يحفظش علي دم. تقول لي انا الحمد لله عمري ما شلت سكينة وما دبحتش حد. كل فاعل خطية هو قاتل نفس، كل خطية انا بعملها علي دم. عشان كده بقول لربنا نجيني من الدماء، ما تحسبش علي دم. ومفيش امكانية لعدم حساب الدم علي الا اذا دخلت جوه مدن الملجأ، الا اذا اختبأت في شخص السيد المسيح. اذا كان لطف الله يبدو ظاهرا وواضحا انه بيرتب نجاه وخلاص لكل نفس، لكن في نفس الوقت صرامة الله وعدل الله واضح جدا، كعدد 11 يقول له: ولكن إذ كان إنسان مبغضا لصاحبه فكمن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة فمات، ثم هرب إلى إحدى تلك المدن يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك ويدفعونه الى يد ولي الدم فيموت. لكن الموضوع مش موضوع استغلال، ده واحد مبغض ومتعمد ومرتب، بعدين يجري يخش مدينة الملجأ، لا، هاته من مدينة الملجأ وسلمه للايه؟ للموت. عشان كده كنا نشوف في الذبائح في سفر اللاويين ان الخطية المتعمدة لا تقدم عنها ذبيحة، لا تشفق عينك عليه فتنزع دم البريء من اسرائيل فيكون لك خير، فيكون لك خير. لو حبينا ندي عنوان لاصحاح 19 ده ممكن ندي له عنوان جميل قوي: حتى لا يشفك دما بريئا. هتشوفوا الحالات كلها اللي بيتكلم عنه في 19 ان ربنا مش عايز اي دم بريء يتسفك. فالانسان اللي قتل صاحبه سهوا ده ربنا اعتبر دمه بريء فرتب ليه طريق الخلاص بواسطة مدن الملجأ. الانسان اللي قتل صاحبه مبغض ليه ومتعمد دم الانسان اللي اتسفك ده دم بريء لازم يطالب بحقه، فما يكونش على البلد دم بريء. عشان كده هات المتعمد ده وموته لا تشفق عينك عليه. ثالث حاجة، طب هي الخناقات بتنشأ نتيجة ايه؟ او واحد بيبغض واحد نتيجة ايه؟ لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه الاولون في نصيبك الذي تناله في الارض التي يعطيك الرب الهك لكي تمتلكها. اغلب المنازعات اللي بتحصل ان واحد بيعتدي على نصيب اخر. اسمعوا الخناقات مثلا كلها اللي بتحصل في الصعيد المجازر، يعني اقرب واحدة اللي حصلت اللي ضربوا بعض فيها عائلتين، ان واحد اعتدى على حقل غيره، البهيمة بتاعته مثلا نزلت راعت في حقل الاخر، تقوم خناقة بينهم. فربنا هنا بيقول ما تنقلش تخم صاحبك. كانت الارض مقسمة بعلامات، ممكن يعملوا كومة حجارة، ممكن يعملوا شجرة، يحدد لكل واحد نصيبه، ونصيبه ده ورثه من الاولون من اباءه اجداده. زي الملك اخاب حب ينقل التخم بتاع نابوت الاسرائيلي، كانت ارض نابوت جنب ارض اخاب، فاخاب حب يستولى على ارض نابوت، حب ينقل التخم بتاعه الحدود بتاعته، فقال له ما تنقلش تخم صاحبك الذي نصبه الاولون في نصيبك. نصيبك اقتنع بيه، ما تحاولش تزود في نصيبك، انك تضحك على غيرك وتاخد من غيرك، لان كل المنازعات بتنشأ من هذا الموقف. بس في التطبيق العملي بتاعنا واحد يقول الحمد لله لا عندي غيط ولا ارض يعني وعلى فضل كريم ما حلتيش حاجة، لا ده انت ما تاخدش حق غيرك او نصيب غيرك في كل شيء مش بس في الارض، ما تاخدش كرامة غيرك. يبقى واحد عمل معين يستحق عليه المدح وبعدين تيجي انت تلطش الكرامة بتاعته، بدل ما يظهر هو في الصورة ده تظهر انت، ما انت نقلت تخومك، نقلت حدودك، سرقت مشاعر غيرك، كرامة غيرك، محبة غيرك، الماديات والمعنويات بتاعت اخوك، نصيب اخوك، اتعديت على التخم بتاعته، اتعديت على حقه. عشان كده بيقول له ما تاخدش وما تتعداش نصيبك اللي انت خدته من الاولين من اجدادك، وفي نفس الوقت ما تنقلش بالزيادة ولا بالنقصان، ما تفرطش كمان في نصيبك. وده اللي خلى نابوت اليزرعيلي انه يقبل الموت على انه يفرط في ارض اجداده وابائه، لان زي ما انتوا عارفين ان الارض دي كانت رمز للنصيب الابدي والنصيب السماوي. كل زي ما هنشوف في سفر يشوع، كل سبط من الاسباط وكل عيلة وكل رأس بيت كان ليه نصيب معين، خد نصيبه، خد مكان. فواحد بيفرط في نصيبه معناه انه بيفرط في ابديته، وبيفرط في النصيب اللي استلمه من الله. عشان كده ما تفرطش في التخوم سواء بالزيادة او بالنقصان. لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه الاولون في نصيبك الذي تناله. عشان كده الكنيسة الارثوذكسية بتاعتنا بتعلمنا حاجة مهمة قوي، التقليد، ان احنا ما بننقلش تخوم الاباء والاجداد، ان احنا ما بنفرطش في الميراث الروحي في تقاليد ابائنا. احنا استلمنا حاجات كتيرة منهم كتراث روحي، ان كان بتقوم منازعات كتيرة على فكرة التقليد. مثلا حاجة زي اللغة القبطية، ايه فايدة اللغة القبطية ومحدش بيفهم وبتصلوا بالقبط ليه؟ بصرف النظر عن اي مواقف مختلفة ومتباينة بين اراء الناس، القبط ده تراث ابائك واجدادك اللي تذبحوا بيه وباركوا ربنا بيه واختبروا اختبارات روحية بيه على مدى قرون طويلة من الزمن. مش سهل كده انك ترميها وخلاص، ده بدل ما تتعلمها وتحافظ عليها وتتقنها تقول خلاص ما منهاش فايدة، يعني هو الواحد هيخلص بالقبطي؟ لا طبعا الواحد مش هيخلص بالقبطي، لكن في تراث اجداد، في حياة روحية، في تقاليد صحيح الانسان يمارسها بفهم وبوعي وبادراك روحي، مش بآلية او بميكانيكية دون فهم ودون وعي. لكن كل ما انا بفهم التقليد واعرف دي اتحطت ليه وتقودني لايه، اكيد كل تقاليد الكنيسة لما وضعت كان ليها ترتيب مرتب بالروح القدس وعايزة توصلني الحاجة. كون ان انا بهمل في فهمها ومعايشتها مش معنى كده ان انا الغيها. عشان كده بيقول له ما تنقلش تخوم اجدادك وابائك لا بالزيادة ولا بالنقصان. كل واحد عارف نصيبه وكل واحد عارف امكانياته وعارف حاجته كويس. بردك حتى لا يسفك دم بريء، لا يقوم شاهد واحد على انسان في ذنب ما او خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها. على فم شاهدين او على فم 3 شهود يقوم الامر. اذا قام شاهد زور على انسان ليشهد عليه بذيغ، يقف الرجلان اللذين بينهما الخصومة امام الرب امام الكهنة والقضاة الذين يكونون في تلك الايام. فان فحص القضاة جيدا واذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على اخيه تفعل به كما نوى ان يفعل باخيه فتنزعون الشر من وسطكم. برضك عشان مفيش دم بريء يسفك، ربنا قال ان محدش يشهد لوحده، لازم على فم 2 أو 3 من الشهود تقوم القضية. ولكن حتى لو في 2 شهود وشهدوا زور بيوقفوهم قدام القضاء بالضبط زي ما حصل في قصة سوسنة والشيخين لما وقفوا قدام دانيال، كان في شاهدين على سوسنة لكن شاهدين زور وكانوا قايدين سوسنة للموت، لكن دانيال بحكمته ورى الناس ان الاثنين دول شهود زور ففعلوا فيهم اللي كانوا هيفعلوه في سوسنة. برضك لكي لا يسفك دم بريء، والله كان بيصر على فم شاهدين، لازم يبقى فيه رأي اخر. اهمية الرأي الاخر انك لازم تسمع رأي ورأيين، ما تسمعش رأي واحد وما تتأثرش بكلام شخصية واحدة ايا كان. اذا كان الله بيقبل التفاهم مع البشر، تفتكروا في قصة ابراهيم مع الله لما الله قرر انه يحرق سدوم وعمورة، الله رضي انه يتفاهم مع ابراهيم ان ابراهيم يناقشه في الموضوع. اذا كان الله بيقبل التفاهم والنقاش وفضل ابراهيم مرة ومرتين 50 و45 و30 و20، يبقى الانسان متمسك برأيه هو لوحده ومش عايز يقبل الرأي الاخر. اي انسان في موقعه الديني او السياسي او المدني او الاجتماعي او في البيت لا كلمتي هي اللي تمشي؟ اذا كان الله بيقبل الرأي الاخر وبيصر ان يبقى فيه رأيين مش رأي واحد، فدي احنا بنعمل نفسينا حتى الحرية اللي ربنا بيديها لنا احنا بنحرم نفسينا منها. كل واحد طالما خد موقع ايا كان هذا الموقع خلاص كلمتي الاولى هي اللي تمشي وبالامر، وقد يشعر ان هو الوحيد اللي فاهم والباقي مش فاهم حاجة. لكن هنا ربنا بيدي مجال، وحتى لو في شاهدين و3 لكن هذا الانسان المتهم بيشكك في شهادتهم، من حقه ان هم يقفوا قدام القضاء ويقول ان القضاء يفحصوا جيدا الامر. اي عدل الله كان يريد ان يعطيه للانسان. الدولة اللي كان بيعيش فيها انسان الله في القديم هي دولة قائمة على العدل، على التفاهم. عشان كده شفتوا في محاكمات السيد المسيح ان هم باستمرار كانوا عايزين يجيبوا شهادة اثنين زور، يقولوا لم تتفق شهادتكما. كل اثنين كانوا بيجيبوهم ما كانتش تتفق الشهادة على شخص المسيح. لكن هم في الاخر قالوا دمه علينا وعلى اولادنا. ويسمع الباقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل ذلك الامر الخبيث في وسطك. كل ده لألا يسفك دم بريء في ارضك. عشان كده يا ريت واحنا بنصلي ربنا نجني من الدماء يا الله اله خلاصي، فيبتهج لساني ببرك بعدلك، يفرح لساني بعدلك وببرك، ما تخليش علي دم بريء. لا تشفق عينك، نفس بنفس، عين بعين، وسن بسن، يد بيد، رجل رجل برجل. حط المبدأ الشهير، مبدأ المعاملة بالمثل.